وبين فيها ترى يقول في مواضع كثيرة الفاصل هذا خطأ. يلاحظ أن الذي يقرأ الكتاب على حسب الطابع الدين يرى أنه وبين فيها جملة مستأنفة فأنتم وهنا ولذلك يحسن أن تضعون الشرط يعني خط ممتد من سهم يعني سهم في مواضع كثيرة سهم سهم يمتد إلى وبين فيها. كانت المعريض لم تكن يقصد حط سهم ممتد من قول في مواضع كثيرة السهم يمتد إلى آخر السطر ثم يعود من أول السطر وينتهي عند قوله وبين فيه. نعم لا جهل ينكر أن يكون شيئا ينكر أن يكون شيئا ربما قالوا هذا خلاف المشهور ربما قالوا هو شيء لك الأشياء هو شيء لك الأشياء وهذا أيضا فيه إجمال لأن كلمة لك الأشياء مش معنى قد يقولون لك الأشياء في كل الصفات لو قالوا شيء لا يتصف بالنقص لكان صحيح لكن لك الأشياء ما نتعلم يعني لأنهم تعرف أنهم معطلة يزعمون أن إثبات الصفات يزعمون أنه تشبيه فيكون داخلا على كلامهم في ظل قولهم لك الأشياء وينكرون الصفات. نعم أنا أرجو منكم يا جماعة لا تناقشوننا في هذه المسائل الجزئية قاعدة هذه مسائل يأتي بها شيخ الإسلام الاستدراك وإن بقينا على هذا واثقوا أنا أقولكم الآن وأكرر إن الاختبار يكون في المقرر لا في المقرر وأنتم كيف هذه مواضيع جزئية يقولها المؤلف استطرادا ليست هي المقصود ليست هي المقصود في القاعدة القاعدة اللي هي الأساسية واللي أن طال الكلام فيها هي أننا نقول الاعتماد على مجرد الإثبات بدون تشبيه يصح ولا ما يصح غير صحيح والاعتماد على مجرد نفي التشبيه أيضا غير صحيح. نعم وكل هالأشياء هذه يجيبها المؤلف أمثلة مناقشات مع القوم وهي فرع عن القاعدة والمهم المطلوب منكم الآن هو فهم القاعدة هذه المسائل الجزئية ما يمكن نعرفها إلا بمعرفة أصولها عند قائديها ولو أردنا أن نشرح ما أصولها عند قائديها يعني كم ما يمكن كم من ورقة بعدها إلا أسئلة لأنها يستلزم أن نروح من حين نعود إلى شرح أصول هؤلاء ثم هذه المسائل الجزئية شيخ الإسلام كان يعرف أصول هؤلاء ولذلك يتكلم بهذه كأمثلة فقط بهذا كأمثلة وأنا الشيء الذي أرى أنه لازم لتدريب القاعدة أو لتوضيحها لا أكون أتكلم عليه لكن كون ناقش ولاحظوا أيضا أن طريقتي هذه تعتبر خلاف نظام الجامعة نظام الجامعة أننا نكتب رؤوس أقلام ونشرح وأنتم عليكم الاعتماد على هذا الكتاب وعلى غيره أيضا مثل شيخ الإسلام لكن نظرا إلى أن إني أنا شخصيا لا أرى أن في ذلك فائدة للطالب الذي يعتبر هذا الفن فنا جليلا عليه رأيت أننا نستأذن أو نلمح أننا ولما استأذننا بصراحة لو استأذننا صراحة منعونا فيما يظهر إلا إذا أصررنا وقلنا لا بد أن نفعل هذا ولا يهمنا تريدون هذا ولا أتركناكم لكن مع هذا أنا قصدي أنكم لا تتعبوننا وتتعبون أنفسكم في مسائل أتابها المؤلف شيخ الإسلام لمجرد مثال لما عليه هؤلاء لأن هذه الأمثلة إذا أردنا أن نشرحها أولا فهمكم ضعيف بالنسبة للتوحيد ضعيف الشيء الثاني إن هذه الأمثلة لو أردنا أن نشرحها ما يمكن أن نشرحها إلا بمعرفة أصول وقواعد لو ذهبنا نشرح أصول هؤلاء والقواعد عندهم ما زلنا شيء نفسه فأنا الآن الشيء الذي أرى أنه لازم لتوضيح القاعدة نحن نقف عنده ونبين والشيء اللي مو بلازم واللي يجيبه المؤلف من مئات الأقوال مثال هذا ما له داعي نحن نفهمه

وتارة يتفطن أنه لا بد من إثبات هذا على تقدير، يعني على تقدير من التقديرات، هذا المعنى، يعني على تقدير ما فيجيب به فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من النفاس. يعني مثلا لنقول الاستواء على العرش، الاستواء على العرش معناه الاستقرار والعلو عليه. بعض الناس يظن ان اثبات الاستواء للخالق وللمخلوق في قوله تستوى على ظهوره يتضمن ايش؟ التشبيه، لانهما اشتركا في اصل معنى الاستواء فيظن ان ذلك تشبيه سينفي. وتارة يتفطن انه لا بد من قدر مشترك، ولكن هذا القدر المشترك لا يجب التشبيه فيثبت ويجيب به من يجيب به من نفاه بناء على انه يقتضي التشبيه، بناء على انه يقتضي التشبيه. والحاصل ان الذي يجب ان نعرفه نحن ونبني اعتقادنا عليه انه لا بد من الاشتراك في المعنى الكلي، وان الاشتراك في المعنى الكلي لا يمكن ان يوجد في الخارج، ان المعنى الكلي هذا المشترك فيه لا يمكن ان يوجد في الخارج. فيتبادل الاشتراك في المعنى الكلي لا يعني التشبيه، لا يعني التشبيه لانه ليس موجودا في الخارج، لان هذا المعنى الكلي لا يوجد في الخارج الا معينا مقيدا، الا معينا مقيدا، معينا بمن اختص به، مقيدا بما يختص به كما مر علينا قريبا. وعلى هذا فلا يمكن اذا اثبتنا ان لله قدره وللمخلوق قدره لا يمكن ان نقول ذلك تشبيه، لان ضروري ان نثبت ذلك. وقعت الشبهه في ان وجود الله هل هو عين ماهيته او زائد على ماهيته. الله سبحانه وتعالى ذات مقدسه طاعمه بنفسه كلا ولا لا؟ اذا قلت وجود الله هل وجوده هو نفسه ولا امر زائد على نفسه؟ ها؟ هذا هو الذي اختلف به هنا. وفي الحقيقه ان هذا الاختلاف اشبه ان يكون امرا جدليا فقط، لانه ما دمنا اثبتنا انه اله فلا بد ان نثبت انه موجود، واذا اثبتنا انه موجود فلا بد فيه من الوجود ولا لا؟ اذ لا يوصف الشيء بانه موجود الا حيث تحقق الوجود، اذا لم يتحقق وجوده كيف يكون موجودا؟ ولكن مع ذلك نقول ان الوجود صفه زائده على الذات، لكنها لازمه للذات الموجوده. عندما اقول دعنا من ان نمثل نضرب هذا المثل بالضبط، هل بنا نحن لكن نتكلم على ما نشاء. عندما اقول وجودي انا، هل وجودي هو نفس ذاتي ولا شيء زائد عليه؟ شيء زائد عليه لانه صفه، لكنه في الحقيقه صفه لازمه، اذ مجرد كوني انسانا ووجدت في هذا الوجود، وش يلزم منه؟ ما احنا نتكلم بالحال، يلزم منه الوجود. مجرد خروجي لهذا الكون معناه انني وجدت، فالوجود اذا لازم، كن نبحث هل هو ما عين ماهيته او هو امر زائد على ماهيته، هذا في حقيقه جدل محض. الان وجودي صحيح ليس هو هذا الجسم المكون من لحم وعظم ودم وعصب، لا ما في شك انه ليس هو او ليس اياه الوصف، لكنه لازم لهذا. اولا ما دام امامكم الان شخص قائم فلا بد ان يكون موجودا ولا بد ان يكون صفته الوجود، فهلا فالبحث في هذا الامور هو من الامور الجدليه المحضه. وش اللي يعني وش اللي ينفعنا مثلا اذا الحبنا اعمارنا وافكارنا في مثل هذا البحث؟ وش هذا؟ شيء موجود من ضرورة الموجود أن يكون له وجود وانتهينا. يعني بدل ما نكتب مثلا 3 صفحات 4 صفحات على هذه الكلمة نقول كل موجود فلا بد أن يكون الوجود صفته ولا لا؟ طيب كذلك أيضا هل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو التواضع أو التشكيك؟ هذه مرت علينا أيضا المشترك ما اشتريه. لا المشترك اللفظي، الاشتراك اللفظي دون معنى، ما اتفق لفظه واختلف معناه. مثل العين بالنسبة للعين الباطلة، بالنسبة للماء النافع، نعم. طيب المتواطي ما اتفق لفظه ومعناه. المشكك ما اتفق في أصله واختلف في وصفه، ما اتفق في أصله واختلف في وصفه، يعني في اشتراك وفي وفي تواطؤ، في اشتراك وفي تواطؤ. ولهذا سمي بعض الناس مشكك، مشكك. وقد تقدم أن المؤلف نقلنا لكم نحوه لما ذكره في هذا الكتاب، ذكره في الحموية، أن المؤلف يرى أنه من المتواطئ، ولكنه نوع خاص منه نظرا إلى أن العبرة بالأصل لا بالوصف، نظر إلى أن العبرة بالأصل لا بالوصف. فمثلا المعية تقال لله وتقال لغيره، يقال إن الله معنا ويقال فلان معي. هل المعية هنا من باب المشترك، يعني أن كلمة مع أطلقت على معية لله وهي مستقلة ومعية المخلوق مستقلة، ولا هي من المتواطئ لأن كلها بمعنى المطاحن، أو من باب المشكك لأنها اتفقت في أصل المعنى وهو المصاحبة لكن تختلف بالإضافة، كمعية الخالق ليست كمعية المخلوق. فعلى هذا نقول مشككة، يعني معناها أنها تشكك الإنسان هل من المتواطئ أو من المشترك. فلذلك نقول إن الصحيح أنها من المتواطئ. كلمة الوجود الآن، الله له وجود، تسمحون بالبقاء، الله له وجود والإنسان له وجود، فكلمة الوجود مقولة للخالق بعد والمخلوق، يصف بها الخالق والمخلوق. هل إن هذا اللفظ وجود مشترك بحيث نجعل وجود الخالق معنى مستقلا لا يشارك وجود المخلوق بأي شيء، أو من المتواطئ بحيث نجعل حقيقة الوجود في الله وفي الإنسان شيء واحد، أو من المشكك لأنها اشتركت في أصل المعنى وهو الوجود واختلفت في وصفه، لأن وجود الخالق واجب ووجود المخلوق ممكن، نعم جاهزة كل واحد مفهوم الآن. طيب أما القول بأنه من المتواطئ نظرا إلى أصل المعنى، إن الوجود والوجود مشترك كلي، يرون من المتواطئ ويقولون إن الاختلاف في الوصف لا يخرجه عن قوله متواطئا، والذين يقولون إنه مشترك لفظي يعتبرون الوصف، يقولون ما دام إن الخالق نقول وجوده واجب المخلوق وجوده ممكن، لقد اختلف الوجودان اختلافا متباينا، فهو كما لو قلت عين للعين الباطرة وللعين النابعة لهما فهذان متباينان، كذلك وجود خارق مباين الوجود المخلوق فهما من المشترك، فهما من المشترك. طيب الآن صار من نظر إلى أصل معنى الوجود وشرع متواطئ ولا مشترك؟ لا متواطئ، يرون أنا من المتواطئ. ومن نظر إلى اختلاف معنى الوجود يعني وصف الوجود بالنسبة للخالق والمخلوق جعله من المشترك. لهذا قال بعض العلماء أنا بتوسط، أقول مثل هذه الأشياء وسميها مشككة، سميها مشككة. وحين قدمنا فيما سبق الكلمات إلى ثلاثة إلى أربعة أقسام، متباينة ومتواطئة ومترادفة ومشتركة، هذا متفق عليه عند العلماء. لكن بقينا بقسم خامس ما هو المشكك الذي اتفق في أصل معنى واختلف في وصفه، منهم من يراه مشترك ومنهم من يراه متواطئ ومنهم من يراه قسما مستقلا ويسميه مشككا.

الخارج هو ماهيته، مثل ما قلت الشيء الجسم مثلا وجوده هو نفسه فهو موجود بوجوده، لكن عندما تتصور ان هناك وجودا منفصلا فانما تتصوره ذهن، والمتصور في الذهن قد لا يكون له حقيقه في الخارج. فإذا قيل إنها مشككة لتفاضل معانيها فالمشكك نوع من المتواضع العام الذي يرى فيه دلالة اللفظ على قدر مشترك سواء كان المعنى متفاضلا في موارده في موارده في الواقع متفاضلا في موارده أو متماثلا، وهذا أيضا سبق لنا الكلام عليه. وبينا أن الكلمات تنقسم باعتبار اتحادها في المعنى واللفظ إلى أربعة أقسام. وبينا أن المعلوم شيء أيضا في العلم والذهن لا في الخارج، فلا فرق بين الثبوت والوجود، لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني، مع أن ما في العلم ليس هو في حقيقة الموجود، الموجود لا موجودة، ليس هو الحقيقة الموجودة، ولكن هو العلم التابع للعالم القائم به، ولكنه هو العلم التابع للعالم القائم به، لأن العلم التابع للعلم القائم به. طيب الآن يقول المؤلف الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني، تعرفون الفرق بين وجود العلم والعيني؟ العلم ما وجد في الذهن والعين ما وجد في الخارج. نعم، فعندما أعلم أن هذا الشيء هذا وجود علمي بمعنى أنه وجد في علم، وعندما يبرز هذا الشيء ويشاهد يكون موجودا عينيا، يكون موجودا عينيا، واضح؟ فأنتم الآن ذكرتم أن الاختبار في السبع عشر من هذا الشهر، علمنا بأنه سيكون في السبع عشر هذا وجود علم، لكن عندما يقع الاختبار يكون موجودا عينيا، وهو شبيه في قولنا فيما سبق الوجود الذهني والوجود الخارجي، وكذلك الأحوال التي تتماثل فيها الموجودات وتختلف لها وجود في الأذهان وليس في الأعيان إلا الأعيان الموجودة والصفات والقائمة بها المعينة، فتتشابه بذلك وتختلف به. الأحوال أيضا مثل ما قلت عليه تختلف باختلاف أصحابها، تختلف باختلاف أصحابها، ولكن ليس لها وجود الخارج إلا إذا وجدت، إلا إذا وجدت. فوجود الله سبحانه وتعالى ووجود الإنسان مشتركان في أي شيء؟ في أصل الوجود، لكن حال وجود الله سبحانه وتعالى حال وجود الإنسان تختلف الأحوال فيه. فمن ثم يقال هل الوجود يقال بالإشراك أو يقال بالتواصل أو يسمى مشككا؟ المؤلف ذكر أن العلماء اختلفوا فيه، وأن الصحيح أنها نوع من المتواطي، لكنها تختص بكل واحد بكل محل بما تختص به. وأما هذه الجملة المختصرة فإن المقصود بها التنبيه على جمل مختصرة جامعة من فهمها علم قدرها فيها وأنفتها له باب الهدى وإمكان إغلاق باب الصلاة. ثم بعد وأمكانه إغلاق باب الصلاة ثم بسطها وشرحها له مقام آخر يجد كل مقام مقال. والمؤلف بسط هذه الأمور في كتاب له يسمى مقدار تعارض العقل والنقل. وبعض يسميه كتاب العقل والنقل، ويسمى ايضا موافقه صريح المعقول، صريح المعقول لصحيح المنقول. له ثلاثه اسماء هذا الكتاب، وهو معروف كان بالاول على هامش من هذه السنه، ولكن الان طبع طبعه منفرده في نحو 8 أجزاء، وهو كتاب مهم جدا. يقول ابن القيم في النونية: وله يعني الشيخ الإسلام كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. فيمدحه بهذه العبارة، اسمه أحد يسميها كتاب العقل والنقل. بعضهم ويسمى أيضا شر تعارض العقل والنقل، ويسمى موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. هنا والمقصود هنا ان الاعتماد على مثل هذه الحجه فيما ينفع عن الضبط وينزه عنه كما يفعله كثير من المصنفين خطر لمن تدبر ذلك، وهذا من طرق النفي الباطله. اذا الاعتماد على مجرد النفي لا يصح، وعلى مجرد الاثبات بلا تشبيه لا يصح ايضا، لان في الاعتماد على هذا او هذا فيه اشتباه، فيه اشتباه حصل وعرفتموه بما اختلف فيها العلم من هذه الامور التي يدعي بعض الناس ان اثبات هذا يستلزم التشبيه، وبعضهم يقول هذا لا يستلزم التشبيه، ثم بعضهم يقول اثبات هذا ليس فيه تشبيه، وبعضهم يقول اثبات هذا فيه تشبيه. ثم قال المؤلف: واقصد من ذلك ما يسلكه نفاة الصفات او بعضها، اذا ارادوا ان ينزهوه عما يجب تنزيهه عنه مما هو اعظم من الكفر، مما هو من اعظم الكفر، مثل ان يريدوا تنزيهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك، ويريدون الرد على اليهود الذين يقولون انه بكى على الطوفان حتى رمت او غمس وعادته الملائكه، والذين يقولون بالهيه بعض البشر وانه الله. يصبح هذا وهذا مثل مريض ومريض أصيب بالرمل قدرة أحد، وهو كذلك بقدرة الله الله يعني أرمد نفسه. أنا أقول أنا أكذب هذا ما في شك، هل يقول لا يتوقعون أن الله تعالى النقد، النقد المعنوي والنقد غير المعنوي. وهم يقولون ان الله لما خلق السماوات والارض في 6 أيام تعب الاحد والاثنين والثلاث والاربع والخميس والجمعه تعب، فلما كان يوم السبت استراح ما قضي يفعل، ولهذا عندهم الراحه يوم السبت. نعم هذه واحده. ويقولون ان الله فقير ونحن اغنياء، ويقولون إن الله بخيل يد الله مبسوط مغلولة، فهم العياذ بالله وصفوا الله تعالى بأسوأ الصفات، وصفوه بأسوأ الصفات لا الصفات المعنوية ولا غير المعنوية. يقولون أيضا إنه بكى على الطوفان، وأنه أصابه الرمد في عينه وعادته الملائكة فضحهم الله، يعني ما قدر الله حق قدره. وكذلك الذين يقولون بإلهية بعض البشر وأنه الله، إذا أراد نفاق الصفات أن ينزهوه عما يجب من هذه الأمور، يقول فإن كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء بنفي التجسيم والتحيز ونحو ذلك، ويقولون لو اتصف بهذه النقائص والآفات لكان جسما أو متحيزا وذلك ممتنع. كيف يردون؟ يقول لليهود لو أننا وصفناه بأنه يبكي لكان جسما، فهي هذا هل يمكن أن يرد على اليهود بمثل هذا؟ أبدا، لأنه يقدرون يقولون طيب وإذا كان جسم فما المانع؟ أولا يقدرون يقول هذا، وحينئذ يثبتون أن الله تعالى يبكي. فالنفي هذه الأشياء هذه النقائص العظيمة بهذا الأمر الذي ليس بنقص وفيه تفصيل هذا خطأ، وبسلوك مثل هذه الطريق استظهر عليهم هؤلاء الملاحدة كفار الأسماء والصفات، فإن هذه الطريقة لا أخذ بها المقصود لوجوه. استظهر عليهم. وش معنى استظهر عليهم؟ أي استعلوا. ومنه قوله تعالى ليظهره على الدين كله، أي ليعريه. الوجوه نعم المراد بالناس من باب الستار هذا شارع وشد يحتج على هؤلاء الذي عرجوا بلا في التجديد. طيب يقول فإن هذه الطريقة لا أحد المقصود أحدها أن الله وصف أن وصف الله بهذه النقائص. هذا يمكن أن نقول عنوان البحث، عنوان البحث. ثبت بعض النفاق في الرد على اليهود مسلكا، وهو أن وصف الله بما ذكره اليهود يستلزم أن يكون جسما وجسم ممتنع. فهل هذا المسلك صحيح؟ يمكن أن نعود أن نجعل عنوان هذا البحث هو بما وصفه به اليهود يستلزم أن يكون جسما أو متأيدا وهذا ممتنع. نقول هل هذا المسلك صحيح ولا غير صحيح؟ تبارك يا جماعة. الآن العنوان الذي اخترت هو أن يقال إن بعض النقاد سلكوا في ردهم على اليهود الذين وصفوا الله بأنه بكى على الطوفان ونحو هذا، سلكوا في رد عليهم بأن قالوا لو كان كذلك لكان جسما أو متحيزا. فهل هذا النقد صحيح أو ليس صحيح؟ طيب ليس صحيح، وش الدليل؟ وجوه، لوجوه. أحدها أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والتكذيب، ولا عندك من نفي التحيز والتكذيب؟ يعني وصف الله تبارك وتعالى في هذه الأمور أظهر فسادا من نفي التحيز والتكذيب. يبدو أن الصواب أظهر فسادا من وصفه بالتحيز والتكذيب، يعني معناه أنه لا يكفي أن نقول إنها تنتفي هذه لانتفاء التكذيب والتحيز. الأخوان هم يقولون اللي ردوا عن اليهود يقولون يجب أن تنتفي هذه، وش الأجل؟ لانتفاء التحيز والتكذيب. يجب أن تنتفي لانتفاء التحيز والتكذيب. نقول انتفاء هذه النقائص عن الله أبين وأظهر من انتفاء التحيز والتكذيب. لماذا؟ لأن وصفه بهذه النقائص أظهر فسادا من وصفه بالتحيز والتكذيب. فيبدو أن العبارة فيها انقلاب، فأرجو الآن أن تمشوا معي. الآن هؤلاء وصفوا الله بالنقائص اليهود ونحن نريد أن ننفيها، فما هو الطريق لنفيها؟ الطريق أن نقول لأن الله ليس بجسد ولا متحيز. فنقول انتفاء هذه النقائص عن الله أظهر من انتفائه من انتفاء التحيز والتكذيب، ولا لا يا جماعة؟ أيما أظهر أن تقول إن الله ليس بجسد أو تقول إن الله لا يبكي ولا يفعل؟ أين الأظهر؟ لا يوجد أظهر. إذا ظهور انتفاء ما وصفه به اليهود أبين من انتفاء التكذيب والتحيز. النتيجة وصف الله بهذه النقائص، وصف الله مو بنفيها، إثبات النقائص لله المذكورة أعظم فسادا من إثبات التكذيب والتحيز. كلمة من نفي التعيز والتسليم فيها شيء من الانتباه. فنقول إن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر فسادا في العقل والدين من إيش؟ من وصفه بالتحيز والتسليم. فإن هذا فيه من إيش؟ لا إلا علم كذا. نعم أرجوني يا واصل التحيز التسليم أو من نفس التحيز النفس، لأن نفس في الكتابة قريبة من نفس ولا لا؟ أظهر فسادا من نفسي يعني من وصفه بنفس التحيز والتسليم. طيب، فإن هذا فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذلك. فإن هذا الضمير يعود على التحيز والتجزيم، فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس بذلك. الانتباه كذا، لأن سبق لنا أن وصف الله بالجسم أو بالتحيز، وش قلنا في تفصيله؟ إن أراد بالجسمية إيش؟ أن الله سبحانه وتعالى هو القائم بنفسه المتصف بما يليق به، المتصف بما يليق به، فهذا حق بلا شك، حق بلا شك. وإن أراد بالجسم أنه المحدث المكون من أعضاء وأجزاء فهذا ممتنع على الله. إذا ففيه تفصيل، لكن عندما نقول إن الله تعالى بكى على الطوفان وأصابه الرمد يبقى فيه التفصيل ولا ما يبقى؟ هل يبقى فيه التفصيل جماعة عندنا يبقى أن نفصل ونقول إن يريد كذا وإن يريد كذا؟ لا، لأنه كله نقص. إن الله بكى حتى رمد كله نقص على كل تفصيل، فلا يمكن فيه التفصيل. إذا أين أعظم فساد اللي يمكن يكون على وجه صحيح أو اللي ما يمكن يصح على أي وجه؟ اللي ما يمكن يصح على أي وجه أشد. ولهذا يقول مالك فإن هذا الضمير يعود على التحيز والتسليم، فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذلك. وش يشير في قلب ذلك؟ وصفه بأنه رمز حتى على الملائكة. وكفر صاحب ذلك وش يعني؟ الذي وصفه بأنه رمز على الملائكة معلوم بالضرورة من دين الإسلام، والدليل معرف للمجهول ومبين له، فلا يجوز أن يستدل على الأظهر الأبين بالأخفى كما لا يفعل مثل ذلك في الحدود. معروف بالمجهول، والدليل معروف بالمجهول ومبين له. لا معرف. طيب يا جماعة، عندما نريد أن نستدل على انتفاء ما وصفه به اليهود بانتفاء الجسم والتحيز عن الله، هل هذا سليم على الاستدلال؟ ليس سليم. وش السبب؟ لاننا الان استدللنا بالاخفى، شو عليه؟ على الاظهر. استدللنا بالاخفى على الاظهر، لان انتفاء الرمد عن الله اظهر من انتفاء التحيز والتجسيم ولا لا؟ وهل يعقل ان نستدل بالاخفى على الاظهر؟ لا. ايضا نقول كفر من يقول ان الله تعالى رمت حتى على الملائكه اظهر من كفر من يقول ان الله جسم، لان الله جسم اذا اراد بالجسم القائم بنفس المتصف بالصفات فهذا حق، اليس كذلك؟ طيب، هذا وجه يبين فساد ايش؟ فساد احتجاج هؤلاء المتكلمين على ابطال ما وصفه به اليهود. الوجه الثاني أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الصفات يمكنهم أن يقولوا نحن لا نقول بالتحيز بالتسليم والتحيز كما يقوله من يثبت الصفات وينفي التسليم، فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبتة الكلام وصفات الكلام. مثبتة الكلام وصفات الكلام، فيصير كلام وصف الله بصفات الكلام وصفات النقص واحدا، ويبقى أن يفتج النفاذ على الطائفتين بطريق واحد، وهذا في غاية الفساد. طيب هذا أوضح، لأن كل هذا عندنا ماشي. حطوا بالكم، الوجه الثاني أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الصفات، وش يعني بهم؟ اليهود، يعني بهم اليهود، يمكن أن يقولون نحن لا نقول بالتسليم. نحن لا نقول بالتسليم، نقول رمد ولكن ما نقول الجسم، أليس كذلك؟ يمكنهم في باب المجادلة، في باب المجادلة يمكنهم أن يقولوا نحن لا نقول بالتسليم والتحيز ولكننا نصف بهذه الصفات، نقول فاعل ونقول حزن ونقول إنه سبحانه وتعالى على رأيهم إنه فقير صفات الله تعالى هل يلزمون بالتسليم ولا لا؟ عندما نقول الله يد ووجه وعين وقدرة وسمع هل يلزمنا أن نقول بالتسليم؟ ما يلزم. فعلى هذا نقول لهؤلاء الصفات المنكرين الذين استدلوا على اليهود استدلوا على بطلان ما قال اليهود بأنه لو ثبت ما قالوا لكان جسما يمكن لليهود أن يقولوا وش أن يقولوا؟ نحن نثبت ذلك بدون تكليف مثل ما قال أهل السنة والجماعة نحن نثبت لله قدرة وسمعا وبصرا واستواء إلى آخره ولا يلزمنا أن نقول إنه جسم. هل يلزمنا أن نقول إنه جسم؟ ما يلزمنا. هذا واحد. الوجه الثالث أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة واتصافه بصفات الكمال واجب ثابت في العقل والسمع فيكون ذلك دليلا على اثبات هذه الطريقه. ان هؤلاء الضمير من يعود عليه؟ لا ما بعد شيء يقول ان هؤلاء الذين ردوا ما قال اليهود بالاتجاه التجسيم يعني الاشاعره المثبتين بعض الصفات هؤلاء المثبتين لاتباع الصفات نفوا صفات الكمال بمثل هذه الطريقة. وش قالوا؟ قالوا لو استوى على العرش لازم أن يكون جسما والجسم ممتنع فيجب امتناع استواء الله على عرشه. قل لا الطريقة التي يكون بها إثبات صفات الكمال هل تكون طريقة سليمة أو لا؟ الجواب لا. أعود مرة ثانية تعتمد مفاق الصفات على نفي ما قال اليهود شعرين متفوق اعتمدوا على نفسه. نقول هذه الطريقة فاسدة. الدليل فاسدة. الوجه الأول واضح. الوجه الثالث أنكم بطريقتكم هذه نفيتم صفات الكمال لله لأنهم يقولون إثبات الوجه يستلزم التكذيب والجسم ممتنع فيجب إبطال أو نفي صفات الوجه. يقولون إثبات الاستواء يستلزم التجسيم فيجب نفي الاستواء. إثبات الرمد في عين الله يستلزم التجسيم فيجب نفي الرمد. فصارت طريقة يمشى عليها صارت تبطل أي شيء تبطل صفات الكمال وصفات النقص. وكل طريقة لا تميز بين ما يجب لله وما يمتنع على الله فهل هي طريقة سليمة ولا باطلة؟ باطلة. ولهذا يقول المؤلف أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة واتصافه بصفات الكمال